او عندما ركب الدابة او عندما رقى البيداء وهي بجوار ذي الحليفة. والمختار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاهلال فلما صلى اهل فحضره بعض الصحابة فنقلوا اهلاله بعد الصلاة فلما ركب الدابة اهل فحضره بعض الصحابة فنقلوا اهلاله على الدابة فلما ركب البيداء اهل مرة اخرى فحضره بعض الصحابة فنقلوا اهلاله على البيداء. ولذا اجمع العلماء على ان الاهلال اذا وقع على صفة من هذه الصفات اجزى بعد الصلاة على الدابة او اذا رقى البيداء بالنسبة للمدينة. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد الناس ارشادا عاما الى الاشتراط. والنبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 او يزيدون، لم يرشدهم الى الاشتراط ولم يشترط، وانما ارشد ضباعة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله اني اريد الحج واني شاكية، اني مريضة اخاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. وهنا فائدة يا اخوة، وهو ان الاشتراط ليس مستحبا مطلقا لكل حاج، وانما الاشتراط مستحب لمن يخاف الطريق او يخاف مانعا او عائقا او يخاف من صحته ومرضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الناس الى الاشتراط. وفي ميقات ذي الحليفة ولدت اسماء بنت عميس زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي، اي ان الحائض والنفساء تغتسل في الميقات وتحرم من الميقات ولا تؤخر الاحرام من اجل حيضها او من اجل نفاسها. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في موكب مهيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند اهلاله اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا تصريح بالاخلاص. ويستحب للانسان ان يصرح بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي للحاج وهو يلبي ان يستشعر ان هذا توحيد، كما قال جابر لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك في دعاء ولا شريك في استغاثة ولا شريك في تعلق ولا شريك في كل عبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على هذا فيلبون